الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 16 من دروس الشرح كتاب الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. تفضل يا أبو عمر. وكما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة من حيث كانت أظهر في الفهم منها، وقد بين عليه السلام الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور، وكذلك سائر الأمور وهي عادة العرب والشريعة عربية، ولأن الأمة أمية فلا يليق بها من البيان إلا الأمي، وقد تبين هذا في كتاب المقاصد مشروحا والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام لا نريد أن نفهمه على طريقة من قال من المتكلمين بأن خطاب القرآن إنشائي أو خطابي، هكذا يقول بعض المتكلمين، وأصل هذا الكلام هو كلام الفلاسفة الذين يهينون القرآن الكريم، يقولون بأن طريقة الخطاب تقسم إلى طريقتين، طريقة برهانية وطريقة خطابية، والطريقة الخطابية مبناها على الوعظ والتهديد والترغيب والترهيب، والطريقة البرهانية مبنية على المقدمات العقلية والنتائج الموجبة لهذه المقدمات. هذا كلام انتشر وسرى، وكما ترون أن هذا الكلام هو الذي يسقط هيبة القرآن ويبعد القرآن عن أن يكون مصدر علم الناظر، والبناء النفسي هو أهم ما نحتاجه في هذا اليوم، البناء النفسي وأهم ما يحتاجه المسلم الداعي لبناء المسلم الصحابة، والكلمات المقصود منها هو إحداث الأثر النفسي. إذا أتيت، أنا أنبه لهذا، الشيخات تثبت على وضعك الطالع. أقول بأن الأثر النفسي الذي ينشئه أي كلام هو ما نهتم له، لأن البناء العقلي لا يحتاج إلى مدة طويلة حتى تتعلم المسألة وحتى تتقن بناءها العلمي، فهذا لا يحتاج إلى وقت طويل، ولكنه الذي يحتاج إلى وقت طويل في البناء هو البناء النفسي. والكلمات يطلقها خصومنا من أجل المقاصد النفسية، يطلقها خصومنا من أجل المقاصد النفسية. كيف؟ هذا في كل مرحلة من المراحل، لما ذكرنا قضية الشعر الجاهلي وماذا ترتب عليه من ذلك، القرآن أنه كلام الله، لما يأتي المعتزلي ويقول القرآن مخلوق، انظر إلى درجة تأثر النفس الإنسانية عندما تقرأ القرآن أنه كلام الله. عندما أنت تردد على لسانك وتسمع بأذنك وأنت تعلم أن الله هو الذي تكلم هذا الكلام، وأن هذا الكلام يعبر عن مراد الرب ويكشف نفسه. فهذا الذي أحدثه هذا المعنى في نفوس الصحابة. ولما تأتي وتقول هذا كلام مخلوق، فأنت تنظر إليه كإبداع المخلوق، كإبداع الخالق للمخلوق، والله يبدع في هذا الكون من الإبداعات الخلقية التي نراها في السماء وفي الأرض وفي الأنفس وفي الآفاق إلى غير ذلك. ولكن أين هذا الأثر أنك تردد كلام الله؟ هذا شيء كبير، ما يهمنا هو البناء النفسي. ولذلك يمكن للرجل أن يتكلم، إذا قلنا أنه مخلوق يمكن بعد ذلك أن يتكلم عنه ما يتكلم. الآن نحن نتكلم عن هذه الكلمة الخطيرة التي قالها الأوائل من الفلاسفة والمتكلمين، أن طريقة القرآن خطابية. ما معنى خطابية؟ مثل ما بيقول اليوم أنتم، ولا شو جاي تخطب علي، بمعنى أن كلامك يفقد العلمية ويفقد النقاش البرهاني العلمي. طب تخطب علي، هذا هو المعنى. فلا ترفع صوتك، لأن فقط قوة الخطاب برفع الصوت أو بالكلمات الفاقعة التي لا قوة لمعناها في داخلها، كلمات قوية لكن في داخلها الفراغ. فالقرآن كلا يقولون خطابه خطابي أو إنشائي. لماذا؟ لأنه يقفز إلى النهايات مع أحكامها، هكذا يقولون، يقفز إلى الأحكام، إلى النهايات وهي الأحكام، مع نهايتها مع أحكامها التي تترتب عليها من الوعظ من الجنة والنار. يقول هذا لا يصلح إلا للعوام، وأما الخواص فيجب أن يخاطبوا بالخطاب البرهاني، الخطاب العقلي. هذه الكلمة اليوم تجدونها، هذه صحيح تجدونها، يقول لك احنا جالسين جلسة حوار، فليس، لا تقل لي قال الله وقال الرسول، لا تدخل الدين في الموضوع. كل هذه الكلمات التي تقال اليوم هي نتاج هذه الكلمة المجرمة التي قيلت قديما، ويستغلها من يستغلها من المعاصرين من أعداء الدين. مع أن القرآن هو كتاب الجدل والجدل الإيجابي وكتاب المناظرة. إبراهيم عليه السلام مناظراته في القرآن من أعظم المناظرات، وبناء المقدمات أو بناء النتائج على المقدمات في القرآن شيء معلوم. عندما يتحدث عن الآخرة ولما يأتي إلى القدرة الإلهية، فيتحدث على أنه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ويقول عن الغيب وهو الآخرة وهو أهون عليه، لأن المادة موجودة ولكن الإنسان عندما أنشئ لم تكن مادته، وهكذا. وكذلك يضرب الأمثلة على إحياء الأرض فيقول وكذلك تخرجون، وهكذا. هذه هي الأمثلة. لكن هذه الطريقة هي الطريقة الحقيقية التي توصل إلى المراد بأسهل الطرق. التعقيد يتعب العقل، وربما إذا وصلت إليه بعد الإتعاب لا تحس بأهميته، ولكن يوصلك إلى المراد. فطريقة القرآن طريقة برهانية وطريقة خطابية على معنى ما يذكرون، وهو أنه يذكر العاقبة الجنة والنار. الآن هنا يأتي السؤال، ماذا يريد الآخرون وماذا يريد القرآن؟ كل واحد يستخدم أسلوبه للمراد الذي يريده، الأسلوب يوافق المراد، هذه قاعدة. ما هو أسلوبك؟ ما هو مرادك؟ لو جلست أنت مع قاضي لتقيم له الحجة في قضية ما أو لتنفي تهمة موجهة إلى وكيلك، فأنت تحتاج إلى البرهان، الأدلة، والصوت الكبير لا ينفعك. لكن إذا أردت أنت أن تحيي الإرادة وأن تدفعها، فلا بد أن تستخدم الوعظ. مع المقدمات العلمية. هم يقولون الجماهير، وذكرناها أكثر من في مرتين تقريبا، الجماهير لا تتأمل في الفكر، والجمهور يتأمل في المثال، الجمهور يتأمل بالمثال، والعقلاء يتميزون بالفكر، والإنسان شيء كامل يحتاج إلى هذا ويحتاج إلى هذا. الإنسان بكماله أنت ماذا تحتاج؟ عندما تدغدغ عواطفك مهما كان الرجل عظيما في فكره، إن لم تصب منه عاطفته لا تحرك إرادته، إن لم تصب عاطفته لا تتحرك إرادته. ولذلك مما ينبغي أن ننبه عليه، الذين يزعمون أنهم يجلسون مثلا مع النساء، انظروا إلى هذه القضية لتوضح، هي قضية جزئية لتوضح قضية كلية. الذين يجلسون مع النساء يكذبون على الناس، يقول أنا أجلس مع المرأة من أجل فكر، لا أنظر إلى الجنس. أقول أنتم دائما يا مشايخ، دائما يا مسلمون، تتحدثون عن الجنس والمرأة كأنها شيء متاع. نحن جماعة تخطينا هذا المسألة، نحن نجلس رجال ونساء ونتكلم عن الفكر، وأنا أنظر للمرأة كمفكرة كما يتكلم الرجل، أليس كذلك؟ ألا يقولون هذا؟ فهم يريدون أن يجردوا الفكرة من العاطفة، أو يفصموا الإنسان فكرا وعاطفة، ويمكن الفصل بينهما، وهذا لا وجود له، لا وجود له. الإنسان كل، كل كامل. ولذلك أستاذنا وحبيبنا رحمه الله علي الطنطاوي له كتيب صغير، وهذا من 50 كتاب اسمه، أستاذ علي الطنطاوي له كتاب اسمه يا ابنتي يا ابنتي، أنصح كل ابن في الدنيا وكل ابنة مسلمة هي ابنتي، وأنصح كل امرأة وهي أختي، وأنصح كل أم وهي أمي أن تقرأ هذا الكتاب. الأستاذ الطنطاوي في هذا الكتاب تألق تألقا عظيما، لأنه خاطب أعز ما في هذه الدنيا على قلبه، ولم ينجب الأستاذ الطنطاوي لم ينجب رجالا، كل عاقبته بنات. وكتب رسالته إلى ابنته التي نسأل الله أن تكون قد ماتت شهيدة، وهي بنان الطنطاوي، وهي زوجة الأستاذ عصام العطار، قتلها النظام النصيري الكافر في بون، كانت في بون فطرقوا الباب، فلما خرج أطلقوا عليه النار وقتلوه. فهذا الكتاب خاطب فيه ابنته بنان وعامت بناته، ونصح النصيحة العظيمة، وقال كلمته العجيبة في هذا الكتاب. هو كتيب صغير لكنه سر الرجل مع المرأة، وسر نظرة الرجل للمرأة. يقول يا ابنتي إياك أن تظني أنك إن جلست إلى الرجل نظر إلى شيء آخر غير ما ينظر الرجل إليه. البقية عندكم، البقية عندك. إذا جلس الرجل مع المرأة هي تتكلم فكرا، تريد أن تشتري بضاعة، تريد أن تتحدث عن مشاكلها. لا يوجد رجل في الدنيا يخاطب امرأة تجلس أمامه إلا وذهنه يسمع لها، لكن في ذهنه شيء آخر كذلك يتخفى في داخل عقله. هذا إذا علم وذكى هذا، هذا الكلام من الشيخ رحمه الله هو تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان، إلا كان الشيطان. ها، ما معنى الشيطان؟ أين يوجه نظره؟ أين يوسوس في عقله وفي نفسه؟ واضح؟ هذه كلمة قلناها لأن الإنسان هل هو عقل فقط؟ لا. هل هو عاطفة فقط؟ لا. لا بد للعلم السليم أن يجمع بينهما، أن يجمع بينهما. الآن هذا الكلام الذي قاله الشيخ أبو إسحاق، نرجع إلى الكلام، يقول هناك خطاب يليق بالجمهور، وهذا الخطاب هو الأليق بالقرآن. لكن هل هذا يؤدي بنا إلى ما يقوله هؤلاء بأن الجمهور فقط خطاب عاطفي؟ لا، هو خطاب علمي، ولكنه يوصل المراد عن طريق المثال، وهو خيرها وأجلاها وأبينها طريقة. أن تقول للشيء ما هو الخبز، تحضر له الرغيف تقول له هذا هو الخبز. فلو فسرته على طريقة الحد وعلى طريقة التصور لا أنشأ تصورا ما، ولكنه لا يكفي لما يقوم به المثال. وهذا تكلمنا عنه سابقا، ولكني أريد أن ننبه عليه لأنني أحس في الكلام أنه قد يوصل إلى المعنى الذي قاله الآخر، فلا بد أن نضع علامة تنبيه، تحذير، لا ليس هذا مراده. ليس هناك معنى أن هناك طريقة شعبية مبتذلة وليست علمية، وهناك طريقة علمية خاصة نخبوية فوقية، لا يوجد هذا. الإنسان هو الكامل في عقله والكامل في عواطفه، لابد أن نخاطب الإنسان بكله بمجموعه. أنا توقفت كثير الدرس الفائت على تفسير الكلام باللازم إلى آخره، وقلنا وكما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة. هناك كلمة أنا أريد أن تفهم الشيخ، وأنا أصر أن نقرأ كلام الإمام بدق. انتبهوا للعبارة التي تلت هذه الكلمة. ماذا قال الشيخ؟ قال: من حيث كانت أظهر في الفهم منها. حط هذه تحت خط يا إخوتي، كلام العلماء يوزن بما بالذهب، ميزان الذهب. الناس لا يتكلمون، ما أردت وما قصدت هذه الكلمة، قلتها زيادة عن كلام العلماء، لا يفهم هذا. هذه الكلمة من الشيخ يتنازع الأمر في هذا الكلام، وهو أن يأتي المفسر، انتبه، أن يأتي المفسر فيقرأ كلام الله. هل هناك أبين من كلام الله عن مراد الله؟ لا يوجد. ولقد يسرنا القرآن ذكر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لكن هذا المحكم وهذا المفسر وهذا المفصل، هذا قد يعجز عنه الرجل لضعف نظره. النور قد لا يرى لضعف الناظر وليس لقوته وليس لضعف النور. واضح الكلام؟ فلذلك لا يجوز أن يقول لكلمة أظهر منها في المعنى، لأنه لا يوجد، لأنه لا يستطيع أن يقول لكلمة أظهر منها في المعنى، فلو قال هذا لكانت طامة، وهو لا يقولها. وإذا قالها عالم العلماء نتأولناها له، ولكنه هنا ضبطها في الفهم. إذن المشكلة في الفهم. واضح الكلام؟ لأن هذه الكلمة التي نفسر بها كلام الله ليست لأنها أظهر في المعنى من كلام الله، لكنها أظهر في الفهم، لأن الفهم يكل عن المراد. لماذا يكل الفهم عن المراد؟ لضعف فيه، هو لا يعرف هذه الكلمة فهو يبحث عن رديف لها مما يعرف لماذا هذه الكلمة، وهكذا يفسر هذا الكلام. فإذا انتبهوا لكلمة الشيخ، يقول: من حيث كانت أظهر، هي يقول منها، قال منها أم في الفهم؟ أيوة شايفين، هذا حتى تعرفوا لماذا هذه الكلمة. أريد أن أقول لكم قاعدة يطبقها نقاد الشعر، ونقاد الشعر هم نقاد أعلى الكلام، ولذلك من لا ينقد الشعر لا يستطيع أن يقرأ كتاب الله قراءة بلاغية عظيمة. يقول: انثر الشعر، الطريقة لفهم الشعر ومعرفة مراتبه، انثر الشعر. والشعر ما هو؟ الكلام الموزون المقفى، شيء موزون مقفى. طبعا هذا بالنظر الشعر إلى هيكله، إلى صورته الظاهرة. الكلام موزون مقف، فأنت أنثره، فإذا نثرته لتعرف المعنى، فلو وجدت كلمة فيه لو أزلتها لما تغير المعنى لكان هذا شعرا ضعيفا. وهذه القاعدة، أنثر الشعر، فإن وجدت فيه كلمة لو أزلتها لما تغير المعنى لكان هذا الشعر ضعيفا، هذا حشو. وهكذا في كلام أهل العلم، لا لو قلنا هاي الكلمة بتغير المعنى ولا ما بتغير، بتغير المعنى، بيصبح المعنى خطير فقط في هذه الكلمة. وهكذا كلام أهل العلم بهذا المعنى، والله تعالى أعلم. نعم يا شيخ، إيش يقولون؟ تكلم عن قضية ما تكلمنا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الشريعة عملا. نعم تفضل. فإذا التصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة وما قام مقامها من البيانات القريبة. إذا ما هنا ننتبه، كلمة تصورات يعني بعضهم من جمع الألفاظ الألفاظ المنهي عنها، وجاء إلى الكلمة التي أفاض الأستاذ سيد قطب رحمه الله في استخدامها، وهي كلمة تصور الإسلامي. وكأن هذه الكلمة، كأنه كل ما يأتي من الأدب يجب أن ننبذه، وكلما جاء شيء من فكر يجب أن ننبذه، وكلما خرج من مشكات غير الفقهاء التقليديين علينا أن نضع أمامه. وكأن كلمة التصور لها فساد. كلمة التصور أجمل من كلمة عقيدة، وكلمة عقيدة أصلا كلمة محدثة العلماء جروا عليها ووضعت من الآثار السيئة ما وضعت، ولكنها استقرت، والناس تركوا كلمة الإيمان واستبدلوا بها العقيدة، ولم ترد لها في الكتاب والسنة ولا في الجيل الأول من الصحابة، لا يوجد في الصحابة بل لا أعرف تابعيا قالها هذه الكلمة، وصارت مستقرة وتستخدم. فلماذا جئت؟ لأن هذه الكلمة استخدمها الأستاذ سيد قطب رحمه الله وأفاض فيها وأكثر إلى كلمة التصورات، فصارت هذه الكلمة قبيحة ومن المنهيات، لأنها جاءت من غير، وهكذا تعرف. وهذا السبب النفسي الذي يمارس. انظر إلى كلمة التصور، كلمة قديمة، والناس قسموا أصلا قسموا العلوم إلى قسمين، تصورات وتصديقات، وقصدوا بالتصورات هي تلك المعاني التي تنشأ في الذهن. نعم. فقوله فإذا التصورات، ولأنه يريد المفسر أن ينشئ في ذهنك الصورة. أنت تقرأ الكلام لا تعرف صورته. ما معنى صورته؟ هنا أقف فقط قليل، فسرتها كثيرا، وهي كلمة المآل أو التأويل. هي من أين كلمة التأويل؟ من الأول، أي المصير. آلة، آلة، صار، انتقل من حال لحال، صار، تحول. وهناك قاعدة من قواعد اللغة يا مشايخ جميلة جدا، تنفعك كثيرا، ليست بإطلاقها لكن تنفعك كثيرا. إذا جاءتك، وهذا من أسرار العربية، إذا جاءتك كلمة من وحش الكلام، مش وحش الكلام، الكلام الوحشي يعني الغريب الذي لا يستخدم ذهب، فإذا جاءتك كلمة من وحش الكلام فانظر إلى أقربها مبنى فهو أقربها معنى. واضح الكلام؟ فانظر إلى أقربها مبنى تجد أنه هو الأقرب معنى. هذا من سر العربية. الأمثلة كثيرة. ما لو قلت واصبة في القرآن، واصب صحيح في سورة الصافات وفي سورة النحل، واصب قربها، ما هي ناصب، نصب الشيء، واصب وصبه وأقامه. الدين الواصب، الدين القائم، الناصب الواقف، بكلمة. ما تضربوا أمثلة كثيرة، إنه أمثلة كثيرة جدا نتركها لكم. هنا يأتي دور عقلك تبحث. طيب، فكلمة هذه قلتها كلمة آلة تحول، آلة تحول، ف يعني إل، لو جاءتك إل ما هي أقربها؟ إله. كذا سأتيك هذا كثير كثير جدا. فأقرب الكلام إلى الكلمة مبنى وأقربها معنى. والعرب لا تستخدم، وحتى أنها في المترادفات تجدها البر البحر وهكذا، لا بأس، القر الحر والقر، انظر انظر، تجد حتى في المتعارضات. المهم، هذه مسألة من فقه اللغة ومن مسائل اللغة. الآن كلمة، وهذه نقطة مهمة، نقطة مهمة، لما كلمة التصور، التصور جاء من أين؟ جاءت من الصورة، جاءت من الصورة. حتى هذا إخواني، من لم يعرفه لا يتذوق العربية، ومن لم يتذوق العربية لا يتذوق القرآن. يجب أن تتذوق. ما معنى تذوق؟ يعني أن تتمتع، تصبح متعة. هذه المتعة لا تنشأ من غير الفهم. إذا فهمت تمتعت، وحينئذ ترقى نفسه. كلمة آلة على معنى تحول، صار، صحيح؟ آل الشيء كان ماء فسخن فآل أن يكون غازا، شيء آل تحول. فإذا التأويل هو التحول، وهو الصيرورة، صيرورة الشيء. فإذا، ومن هنا يأتي التأويل على معنى التفسير. هذه كلمة كان حالها أنها مكتوبة، تنظر إليها، هذه كلمة مكتوبة، فإذا آلت تحولت، بدأت تحطها في ذهنك، هل جاء التصور، صارت صورة، آلت. هذه الكلمة تقرأها ولا تعرف أنت معناها، كلمة مثل ما قلنا واصبة، مثل قوله أبسلت، أبسلت، ما معنى أبسلت؟ يعني جوزيت. وذاك ابن سينا الفيلسوف سمى باسال، أي المحاسب، سمى في قصة حيي بن أقضان، سمى حيي بن أقضان سمى الرجل باسال، أبسلت، التي في صورة الأنعام، أبسلت كل نفس بما كسبت، أبسلت يعني جوزيت، وتأتي وهي أقرب إلى معنى الجزاء بالعقاب، واضح؟ فأنت هذه كلمة موجودة بين يديك، سامدة، وأنتم سامدون، هذه كلمة مكتوبة. ثم هنا حالها أنها مكتوبة، فجاء رجل وقرأها، تحولت من حال الكتابة إلى حال القراءة، هذا آلت، هذا أول، هذا تأويل، واضح؟ هذا تأويل، كانت في على حال القراءة، على حال الكتابة، فانتقلت إلى حال القراءة. الآن هي في الذهن ليس لها أي وجود، فجاء من فسرها، صنع لها صورة في الذهن، كان لها صورة أين؟ كان لها صورة على الورق، وكان بعد ذلك لها صوت على اللسان. الآن ما هو وجودها في الذهن؟ التصور، فآلت إلى الذهن. إذا فهمتها فهذا هو التأويل، هذا التأويل، عشان التأويل هو التفسير، فسر. طيب، جاءت كلمة، قال يوسف عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا، هذه كلمة موجودة، هو رآها ذهنا على معنى كلمة، الآن هو يريد تفسيرها، رأى الشمس والقمر لها تفسير واقعي، فلما وقعت آلت إلى الحقيقة، إلى كونها حقيقة، الوجود صار لها وجود ذهني كان أول وهو التصور، ثم صار لها الوجود الواقعي، آلت، عشان هيك آل، واضح الآن؟ أنا الأول، فقال هذا تأويله، رؤية تأويل، آلت، تحولت من الحالة التصورية الذهنية إلى الحالة الواقعية، فهذا هو التأويل، واضح الكلام؟ فلما نقول التصورات فهذا من ذوق العربي الذي هذا من ذوق العربي الذي جعل الأخبار والكلمات لها أين؟ لها صورة في الذهن، لها صورة في الذهن، في التصورات، واضح؟ كلمة لا يجوز أن تنقل، لا يجوز أن تنقل. يأتي واحد ويقول هذه الكلمة لا تقوم مقام الإيمان، نقول نعم، كما أن كلمة العقيدة لا تقوم مقام الإيمان. لماذا؟ العقيدة من العقد، الربط، وذلك لشدة ما استقر في قلب المكلف من تصديق الخبر أنه عقد عليه. طب إيش دخل هذه في الإرادة؟ وصدقها، لكن وين دخل في الإرادة والفعل؟ لا وجود لها. الإيمان هل له وجود في العمل؟ إذن الإيمان أشمل من كلمة عقيدة، ولكن قبلوها لأنهم لا يناقشون الإرادة بمعنى، لا يناقشون العقيدة بمعنى أثرها على العمل، يناقشون العقيدة في وجودها الأول وهو ارتباطها في القلب، أنه يجب أن يأخذها على معنى الربط العقد. واضح الكلام؟ كلام واضح ولا؟ وكذلك كلمة تصور، هم لم يريدوا بها أن يناقشوها مناقشة القرآن لها، مناقشة كلمة الإيمان، لأن مقصود القرآن ما هو؟ تحصيل الفعل والطاعة والعمل، سواء عمل قلبي أو عمل جوارح، فلم يريدوا هذا، فجاءوا إلى كلمة ماذا تحدث هذه الكلمات من تصورات. واضح؟ ما هي الكلمة تصور؟ أين سبيلها؟ والعقيدة أين سبيلها؟ في الحقيقة كلمة تصورات أقرب إلى، أقرب من كلمة عقيدة في فهم مراد العقيدة المعقود عليه، أفهم، لأنها تنشئ ماذا؟ تصورا. وكلمة العقيدة ليس من شرطها أن تنشئ تصورا، إنما تنشئ ربطا إيمانيا عليك أن تستقر به. فكلمة تصور أين العين فيها؟ وما ذلك لأنها قيلت في هذا الزمان فيجب أن تمد، ولأنها قيلت من جهة ما فيزداد الإبعاد والطرد لها. والبقية عندكم أيها المشايخ. إذا نأتي إلى كلمة الشيخ، سامحونا أننا نستطرد في هذا لأن هذا جزء من حياتنا لا نستطيع أن نلغيه. يقول الشيخ أبو إسحاق: فإذا التصورات المستعملة في الشرع، هو يقولون التصورات هو مقصود به الألفاظ، لكن لأن الألفاظ المقصود بها حصول التصور. فإذا التصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات، لأنه لا تستطيع أن تقوم مقامها. هل يوجد؟ عشان يقال ما فيش مترادف. إنما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة، وما قام مقامها من البيانات القريبة، البيانات القريبة. فالأول إما أن تفسر اللفظة باللفظة، وإما أن تفسر الجملة بالمعنى الكلي، فهذا بيان الذي هو التفسير. تفضل يا شيخ. وأما الثاني وهو ما لا يليق بالجمهور، فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن اعتبار الشرع له، لأن مسالكه صعبة المرام وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما إذا طلب معنى الملك فأحيل به على معنى أغمض منه. أيوة، فقط هنا فقط نضع كلمة تحتاج إلى ضبط من الشيخ أبي إسحاق، وهي كلمته لأن مسالكه صعبة المرام، وبنزيد عليها إحنا مع احترامنا لمتن الإمام وبقائه كما هو، لأنها صعبة المرام أي المقصود والمطلوب، حين نطلبها صعبة، وكذلك فاسدة المعنى، فاسدة المعنى. وهذا ذكرناه، قلنا الفرق بين هذا المرحلة التي كان عليها ابن تيمية، ذكرنا هذا أن ابن تيمية رحمه الله كان يعد مباحث المناطق صحيحة لكنها صيغت بعبارات صائلة آخره، هذا تقدم الكلام عليه لا نقف عنده. فقوله مسألة هل هي هل طردها الشارع لأنها صعبة المرام أم لأنها فاسدة المعنى كذلك للأمر؟ نعم شيخ. فأحيل به على معنى أغمض منه. لكن هنا أريد أن تنتبهوا إلى طرق استنباط أهل العلم للآية. قوله الإمام: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يا مشايخ هذه انتبهوا لها مهمة، وهذه تعينكم في استخدام الآيات والاحتجاج بها. الذي يصرف الذهن إليه عند سماعها وهي قضية الحرج في التكليف، صحيح؟ الذي عند تسمع عند ما، هل رأيت أحد من أهل العلم استخدم هذه الآية في رفع الحرج في فهم القرآن؟ ترونه يستخدمونه وما جعلكم في دين من حرج في بيان التيسير في الأحكام، لكنهم لا يحتجون بهذه الآية على وما جعلكم في الدين من حرج. وهو الدين هنا جاءت على معنى أسلوب القرآن والسنة، فهذا ليس فيه حرج، هذا توسع واسع. ولذلك أعجبني إمام حنبلي كان في الحج، ذهب للحج مع مجموعة من الصوفية، فالشيخ الطريق لما وصل فيهم جهة تيماء قال لهم يلا نرجع بطلنا نحج. فقال له الشيخ الحنبلي، قال له لما؟ فجعل يذكر من عوارض القلوب وسوانح النفوس، إنه هذا خلاص وقع في القلب كذا وقع في القلب كذا، فهكذا يعني جاء في قلبه من السوانح والعوارض وما يأتي على القلب كما يأتي على الصوفية فيما تعلمون، ويأتي على أصحاب اللمحات من صرف القلوب عن مقاصدها بسبب سانحة بسبب كلمة، كما هو شأن أصحاب اللي هم أصحاب الفعل أو أصحاب ماذا الطيارة يقع. فهذا الحنبلي ذكي، فقال له كلمة على جهة ما يصيغ الصوفية كلماتهم، مثل حكم بن عطاء السكندري إذا قرأتموها، أو كلمات النفري يصيغونها بطريقة فيها الحكمة، أما مثلا إن القلوب إذا أقبلت فلا تردها وإذا عزمت فلا تقطع لها عزيمتها، لهم هذه الصوفية، لهم هذه الكلمة. والصوفية للذكر هم أول من أدخل الرمز على الشعر العربي. العرب لا تعرف الرمز، تعرف التشبيه، تعرف الاستعارة، تعرف الكناية، وأما الترميز فلا يعرفون. من أدخل أن ليلى هي الله على الشعر؟ من أدخل أن القرآن هو الخمر؟ الصوفية. وذاك لو أردتم الفن الشعري لوجدتموه عند ابن الفارض أعلى من غيره. لماذا؟ لأنهم يستخدمون الرمز والناس يحبون هذا، يشعرون أن الكلام عميق وعظيم، فيه إيش؟ أشربنا على ذكر الحبيب مدامة، بطير الصوفية. شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها قبل أن تخلق الكرم. بطير الصوفي وسكرنا على ذكر الحبيب سكر الرجل يسمي، وهكذا. هذا الرمز. القصد بأن هذا الإمام الحنبلي ساق له جملة من جمل القوم، أو ساق له كلمة على صيغة جمل القوم، لأنه إذا أقبلت الإرادة فلا تقطع إلى آخره. هذا الشيخ الصوفي تأملها وأجب بها، فغير النية وأقبل على الحج. ظل ماشي معهم. فثم استدار الحنبلي إلى جماعته وقال لهم: ألم يأمرنا الله عز وجل بأن نخاطب القوم بألسنتهم؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان. هو المقصود الناس اللسان، اللغة الناس، ولكن هو وسع هذه الدائرة، وسع مفهوم اللسان حتى عليك أن تتكلم مع الناس على طرائقهم في الخطاب وعلى أسلوبهم من أجل أن يرتدعوا. فقال له الشيخ الحنبلي: والله لو قرأت له آية وأتم الحج والعمرة لله ما استمع لها. الله يقول: وأتم الحج والعمرة، أنت عزمت أتم. قال ما استمع لها، ولكن لما صاغ عبارته على طريقة القوم قبلها وسلم لها. نعم يا مشيخ. فهو يقول هنا فقط لأن مسألة وصال المرام وما جعل لكم في الدين كلمة هنا انتبهوا أنه وسع دائرة الحرج حتى أنه ليس في الدين من حرج حتى في فهمه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. كما إذا طلب معنى الملك، الملك يا مشايخ لغة مأخوذة من الألوكة، من الألوكة، والألوكة هي رسالة. وقالوا الملك لا، هو من الملك الذي كما تقال إنسان. وقالوا شيء آخر، قالوا لهم كلمات كثيرة تصل إلى 5 أو 6 أقوال ما هو مصدر كلمة الملك. ما يهمنا في النهاية، الملك هو ما نعرفه. نعم. فأحيل به على معنى أغمض منه، ومثل على الملك فحاله على معنى أصعب من المطلوب. والمقصود أن التفسير يحصل التقريب للإبعاد. فيقول له ماذا سيقول هذا المفسر، ما هو الملك؟ وهو ماهية مجردة عن المادة أصلا. كلمة ماهية هذه كلمة مستحدثة، لم تكن من كلام الجاهليين. وهي الماهية ما كانت جوابا عن سؤال ما هو، واضح؟ ما كانت جوابا عن سؤال ما هو، فإذا جاء الجواب، الجواب هو الماهية. واضح الكلام؟ واضح؟ لو قال رجل ما الحب؟ ما هو الحب؟ فالجواب يكون هو الماهية. يقول ما هو الباب؟ فالجواب هو الماهية. فالماهية هي الجواب عن سؤال ما هو. نعم. طبعا هنا الصوفية كلمة هو هي أعلى درجات الذكر عندهم. هو ليش؟ لأنها هي الذكر الذي يوصل إلى وحدة الوجود. تبهوا لهذا. لأن كلمة هو هي هذه، لم يقلها، بقولها اسمعوها مني، هذا مش راح تلقوها في هذا المكان. ما يخلنا ولكن. فلأنها هي الذكر الوحيد الذي يوصل إلى وحدة الوجود. لماذا؟ لأنه إذا قال المرء كلمة الله، هنا يأتي دلالة الألفاظ، إذا قال كلمة الله لا يمكن أن تنصرف إلا إلى ربه الذي في السماء، هل تعلم له سمية؟ لا تصل إلا إلى الله. إذا قال الرب فيتنصرف إلا إلى الله في عقل المسلم، نتكلم عن المسلم. وأما النصراني فالرب عنده شيء آخر وهكذا. فإذا نطق المرء حتى لو يقول الله، مع أنها لا تفيد مدحا وليست من الذكر، الكلمة المفردة ليست من الذكر، لكن لو قال الله، لو بقي يقول الله الله الله، فهي لا تنصرف في دينه إلا إلى ربه، إلا إلى الله الذي في السماء جل في علاه. لكنه يريد ذكرا ينطبع في عقله كل شيء. هو على ماذا تطلق؟ على كل شيء. هو وهو في ذهنه الله. انتبهوا لهذا، كيف هذه الصناعة لوحدة الوجود في القلب. هو يقول هو ويقصد بها كل شيء، وهو يريد الله فيكون الله هو كل شيء. هذا وحدة الوجود. واضح الكلام؟ ما لناش فيها، فقط للذكر وللتنبيه. ونعتذر لمشايخنا الذين يحبون فقط الاقتصار على قراءة الكتب كما هي دون الزيادة. شو يقول؟ فيقول الملك هو ماهية مجردة، يعني شيء ما هي، ما هو، ما هو البيت راح يلحمونا اللي بيسمعوا الأشرطة، لأنهم حذرونا وحملوا علينا ما يحملون. المهم لا بأس، نعتذر أخونا جديد. القصد ما هي، يعني شيء له وجود. ما هي وما هو يعني شيء له وجود، لكن إيش؟ مجرد عن المادة، يعني ليس فيه مادة. هذا الذي قالوا في الملك، شيء له وجود لكن ليس مادة. نكمل كلمة ما استفدنا منها شيء. ما هو الملك؟ أو يقال جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي. أو قوله جوهر، لأن ما بفسر كل مشكلة هذه الكلمات اللي تجدونها في كتب العلم. العلماء يقسمون الوجود إلى شيئين. لا بأس لا بأس، فيها فائدة فيها فائدة فيها فائدة يا شيخ. العلماء القدماء يقسمون الوجود إلى قسمين، جوهر وعرض. والعرض من اسمه مأخوذ، وهو الشيء المتحول المتغير، مثل إيش؟ مثل الحجم، مثل الطول، مثل العرض، مثل اللون، مثل المذاق، هذا اسمه عرض. وذاك الدنيا تسمى عرض ليش؟ لأنها متحولة. العرض هو الشيء الذي يعرض، يقول عرض له، يعني شيء جاء ولم يكن. فالذي لم الذي جاء ولم يكن سيذهب، ما كانت له بداية ستكون له نهاية، فهذا العرض. فالشيء له أي شيء في الدنيا يقسم إلى قسمين، جوهر، الآن نتكلم عن الجوهر، نتكلم عن الجوهر وهذه مصيبة وطامة، كلام عن الجوهر، علم الذرة، هو الجوهر هو الذرة بين قوسين حط، ولكن يسمونها اليوم لا يقولون الجوهر، يقولون الذرة. أعلم أن يتكلم الذرة ليست بكلام العلماء المعاصرين من علماء الطبيعية اللي هم قالوا عنهم كفار شيء قلنا. فإذن العرض هو مثل لونه، مثل طوله، مثل عرضه، مثل مذاقه إلى آخره. وهذا شيء متغير ومتبدل، وهذا لا يجوز أن يفسر الشيء به. ليش؟ لأنه متحول. إذن الشيء ما هو؟ انتبهوا، ما هو الشيء؟ هو الجوهر. ما هو الجوهر؟ هو أصغر عندهم، ماذا يعرفونه؟ نتكلم على كلام القدماء الآن. هو أصغر شيء في المادة، أصغر ما يمكن أن تصل إلى المادة. انتبه، وهو هذه واحد، هو أصغر شيء في المادة. ثانيا هو شيء واحد في كل شيء. هذه الطامة الكبيرة، هذه الطامة الكبيرة، هو شيء واحد في كل شيء. هو أصغر شيء في المادة، وهذا أصغر شيء هو شيء واحد في كل مادة. عشان هيك يا جماعة قال من قال بنفي، ها انتبهوا، قال من قال بأن الأشياء في ذاتها لا تحمل حسنا ولا قبحا. يعني الآن ذرة الخمر الصغيرة هي ذرة الماء، هم بيعرفوش طبعا التفريق بين الجزئي وبين ما هو جزيئي وبين ما هو ذري، هم لا يفرقون. فهم يقول انتبهوا، ما دام ان الذره اللي هو قول سمنا الجوهر، ما دام انه اصغر شيء في الماده وهو واحد في كل شيء، هو واحد لا يختلف. لماذا؟ لانه عندهم لا يتعدد، هذا الجوهر لا يتعدد. فهذا الجوهر إذن عندهم كل الأشياء تصل إلى حقيقة واحدة، فلماذا أحل الله الماء وحرم الخمر؟ لأن في الحقيقة واحدة. وبهذا نفوا العلل. أساس نفي العلة ونفي التحسين والتقبيح العقل اللي شرحناه في درس سابق، أساسه هذه القضية، هذه النظرية الكونية في أن الأشياء في ذاتها واحدة، ما في فرق بين ذرة، بين جوهر البنزين وبين جوهر الماء، ما في فرق بين جوهر جوهر حبة القمح وجوهر المخدرات الحشيش، ما في فرق، ما في فرق. طب كيف قام قال هذا تحسين وتقبيع؟ بما تتم الأعراض اللي شرحنا، قلنا عندها لا بها، النار يحرق عندها لا يحرق بها إلى آخره. واضح الكلام؟ هذه فقط ذكرتها لقضية الجوهر، والآن ثبت أن هذا الكلام غير صحيح، وأن الذرة هي الجوهر، تختلف من أشياء إلى أشياء، وأنا لست أصغر شيء في المادة، لا ندري ما هي، حتى هذه الذرة تنقسم وتنشطر، وانشطارها صنع القنبلة الذرية، شيك؟ طيب، وبس للذكر، أنتم بتقرأوا زمان، بتقرأوا لعلمائنا، تجدونه في كتب، نحن نشرح كلام الكتب، يقولون عن الكيميائي، ما هو الكيميائي؟ قديما كانوا يقولون أن الأشياء، ما هو الشيء؟ أن الأشياء لها روح، أشياء لها روح، هذه الروح تستخلص من الشيء، الشيء له روح، يجب أن تستخلص روحه منه. فإذا استخلصت هذه الروح ثم وضعت على غيرها سيطرت عليه. واضح الكلام؟ كيف؟ كانوا يستخرجون روح الورد، فروح الورد، فيجيبوا روح الورد بحطوه على الماء، شو بصير الماء؟ ورد. ورد. كان علماؤكم الأقدمون يبحثون عن روح الذهب من أجل أن يستخلصوه ليضعوه على الأشياء، فهذا هو حجر الأكسي، الروح تسمى عندهم إيش؟ الأكسير. مش كلمة عربية، الأكسير. فأكسير الشيء هو الذي يسيطر على غيره إذا وضع عليه، فكانوا يبحثون عن أكسير الحكمة. شو أكسير الحكمة يا مشايخ؟ أكسير الحكمة وهو روح الذهب الذي إذا وضعت على المادة تحولت المادة إلى ذهب. عشان هيك كانوا الكيميائيين دائما فقراء ويبحثون عن هذه المسألة. هذه فقط للذكر. ويقول ومن طلب العلماء، يقولون من طلب العلماء من طلب علم الكلام تزندق، هذه تفسير لهذه الكلمة تقرؤونها أظن يعرفوها طلبة العلم، ومن طلب الكيمياء افتقر. تفسير هذه الكلمة طلب الكيمياء افتقر ليش؟ لأنه بمضى عمره يدور على الذهب بهذه الطريقة التي ذكرناها، مش طريقة جماعتنا هنا من الباحثين عن الذهب. نعم يا مشايخ. القصد قوله، نقف عند كل كلمة ولكن إن شاء الله فيها الفوائد لإخواننا وما يزعلوا علينا. قلنا المشايخ الذين، فيقول أن هناك أو يقال جوهر بسيط، جوهر بسيط يعني لا عرض له، يعني تقدمت هي مجردة عن المادة. المادة إيش هي؟ العرض. تفسير التفسير الأول لما قال وهو ماهية مجردة عن المادة يعني لا عرض لها، فسرها الآخر بقوله جوهر بسيط يعني لا عرض له. واضح الكلام؟ لا عرض لها المادة ذو نهاية ونطق عقلي. طيب نكمل خلاص، يكفي لهنا. نقرأ الكلام بكماله لبيان فساد هذه الطريقة من طرق المناطقة. نعم. أو طلب معنى الإنسان فقيل هو الحيوان الناطق المائت، أو يقال ما الكوكب فيجاب بأنه جسم بسيط كري، كري يعني من الكرة. نعم. بس هنا انتبهوا لقضية فيجاب بأنه جسم بسيط كري، مكانه للطبيعي نفس الفلك. ابن حزم رحمه الله ونقلها ابن تيمية مقرا لها، هذا لمن يكذب على سلفنا، يقولون من أنكر كروية الأرض كفر. هذا ابن حزم يقولها في الفصل، موجودة في الفصل مطبوع، مش كتاب قديم، موجود. ونقلها ابن تيمية وأقرها، ويقولون بأن الفلك مدور، لأن الفلك هو من تفلك الشيء أي تدور. واضح؟ يقول تفلك الثدي أي تكون ليكون دائرة، الفلك مدور. واضح الكلام؟ فالقصد بأنه من أنكر كروية الأرض كفر، وإنه جاء الخلاف من المعاصرين بما لا يفقهون ولا وتكلموا في غير فنهم فأتوا بالعجائب. ولا يمكن أحد من أهل الإسلام أبدا كروية الأرض، قديما قبل هؤلاء الفيزيائيون أو الطبيعيون. نعم. فيقال ما الكوكب فيجاب له جسم بسيط كري، مكانه الطبيعي نفس الفلك. أخذنا. نعم. مكانه الطبيعي نفس الفلك، من شأنه أن ينير، متحرك على الوسط، متحرك على الوسط يعني يدور. شوف، متحرك على الوسط، واضح. الكوكب متحرك على الوسط يعني يدور حول نفسه، متحرك على الوسط يدور حول نفسه. نعم. غير مشتمل عليه. أو سئل عن المكان فيقال هو السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تعرفها العرب ولا يوصل إليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك المعاني. ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هذا ولا كلف به. يعني إحنا احتاجنا شفتم حتى نشرح الجوهر ونشرح في العرض حتى نفهم شو حتى نفهم التعريف. نعم. وأيضا فإن هذا تسور على طلب معرفة ماهيات الأشياء، وقد اعترف أصحابه بصعوبته، بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذر، وأنهم أوجبوا أن لا يعرف شيء من الأشياء على حقيقته، إذ الجواهر لها فصول مجهولة، والجواهر عرفت بأمور سلبية. الأشياء إما أن تعرف بالإيجاب وإما أن تعرف بالسلب. السلب هو النفي ما لا يوجد فيها، أو نفي ما يوجب لها، هذا السلب. يقال ليست كذلك، ليست كذلك، ليست كذلك، هذا السلب. والسلب لا يوصل إلى المراد، لأن الشيء لو أردت أن تعرفه بالإيجاب لثبت أن هذه صفته، لكن لو أردت أن تقول لي لو قيل لك ما الأبيض، فماذا تقول؟ ليس الأحمر، ليس الأخضر، ليس الأسود، ليس البني، ومتى تنتهي حتى تصل ليس هو ليس هو ليس هو. ولذلك السلب ليس مدحا، تقول يعني. وهذه أخذها علماؤنا في فهمهم لكتاب ربنا، وقالوا بأن القرآن قليل سلب الصفات عن الله كثير الإثبات لها. شيك؟ هاي قاعدة من قواعد أسماء الصفات. قال ربنا ليس كمثله شيء، كم مرة نفى عنه ما لا يليق، ليس كمثله شيء، لكن عندما ذكر صفات الإثبات أتى بالكثير. وهكذا فالنفي ليس في القرآن إلا على جهة المدح، وهذه كذلك موجودة في صفات المؤمن في القرآن. فالمؤمن في القرآن يكثر الرب، هذا ذكرته في سورة الإسراء عند ذكر صفات المؤمنين وبرهم بآبائهم ولا يفعلون ولا يقتلون الناس إلى آخره، فذكرت بأن القرآن يكثر، كما أكثر من صفات الرب الموجبة كذلك يكثر من صفات المؤمن الموجبة. فإذا جاء على صفات السلب لم يأتي بها إلا ما دلت مدحا بذاتها، كقوله ولا يشركون به شيئا. فترك الشرك مدح، ترك الشرك مدح، ترك الزنا مدح، واضح؟ فإذا كان النفي متضمنا للمدح نسب إلى ما يستحق. نعم شيخ القصد. ويقول هنا كلمة أنا أريد أن تفهموها، وهذه تجدونها عند المتكلمين، ولو فتحتم كتب الأصول كلها، لو فتحتم هنا هذه النقطة، لو فتحتم كتب الأصول كلها لوجدتموها تبدأ بتفسير العلم، ثم يأتينا صاحب المحصول وهو أكثر من جمع في هذا الباب وتوسع، وهو الرازي، لوجدتم أنه بعد أن يقطع شوطا يصل لأكثر من 100 ورقة يقول وتعريف العلم متعذر، وانتهى السلام خلاص. شو العلم؟ شو العلم؟ هل يمكن أن نعرف ما هو العلم؟ قال متعذر، وانتهى الموضوع. وكذلك الشوكاني، الشوكاني على طريقتهم جرى في إرشاد الفحول، طبعا خاض فيها من خاض من الأوائل كلهم، قلت ما تجد كتاب أصول، حتى روضة الناظر اللي من قدام كلهم يبحثون ما هو العلم، ما هو العلم، ثم ينتهوا إلى القول هل نفسر العلم ولا نفسر، فيختلفون نفسر ولا نفسره. فبعضهم يقول أصلا البحث في هذا خطأ، العلم شيء معروف في الذهن، فأنت تروح تعرف المعرف وهكذا. فبعد أن تقطع الأنفاس في تعريف العلم ينتهي إلى أن يقول لك ليس هناك تعريف للعلم لأنه معلوم ما هو. معلوم ما هو؟ قال فسرت العلم بلفظه في المعرف في التعريف، وهذا ممنوع. انتهينا، واضح الكلام؟ نعم يا مشايخ. فهو يقول تسور على طلب معرفة ماهية الأشياء، لأنه هل يجوز أن تعرف الأشياء بالعوارض؟ شكون الأشياء تقسم إلى قسم العوارض وجوار، هل يجوز أن تفسر بالعوارض؟ قالوا لا ما بيجوز، العوارض مشتركة وغير ثابتة تتحول، ما بصير تقول والله الإنسان أبيض لأنه قد يكون أسود. نعم. وقد اعترف أصحابه بصعوبته، بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذر، وأنهم أوجبوا أن يعرف شيء من الأشياء على حقيقته، إذ الجواهر لها فصول مجهولة. ما معنى فصول؟ يعني قواعد. والجواهر عرفت بأمور سلبية. أكمل شيء أنت شرحنا الكلام خلاص. نعم. فإن الذاتية الخاصة إن علم في غير هذه الماهية لم يكن خاصة. هذا الذي قلته، أن الأعراض إيش تتبدل. فإن الذاتية الخاص إن علم في غير هذه الماهية لم يكن مختصا بها، لم يكن مختصا بهذه الماهية. نعم. وإن لم يعلم فكان غير ظاهر للحس فهو مجهول. لم يقولوا إدراك فصولها متعذر، إذن هو مجهول كلام الجواهر. نعم. فإن عرف ذلك الخاص بغير ما يخصه فليس بتعريف، لأن أصل التعريف أن يكون جامعا، ما شرط أن يكون مانعا، مانعا أي مانعا من دخول غيره عليه. فإذا اشترك التعريف مع غيره دل على أنه هذا التعريف باطل، لأنه أدخل غيره فيه. نعم. فليس بتعريف. والخاص به كالخاص المذكور أولا. نعم. ما فلا بد من الرجوع إلى أمور محسوسة أو ظاهرة، أو ظاهرة من طريق أو إلى أمور محسوسة أو ظاهرة من طريق أخرى. وقلنا هذه المحسوس هو من العوارض ولا تعرف به، هذا خلاصة الكلام، لكن حتى نفهمه نحن مع كلام أئمتنا وطرائقهم في البحث فلا بد أن نفهمه. نعم. وذلك لا يفي بتعريف الماهيات. الماهيات تعريف بالخواص والجواهر، لأنها هي التي تحمل الافتراق. نعم يا شيخ. هذا في الجوهر، وأما العرض فإنما يعرف باللوازم، إذ لم يقدر أصحاب هذا العلم على تعريفه بغير ذلك. وأيضا ما ذكر في الجواهر أو غيرها من الذاتيات لا يقوم البرهان على أن ليس ذاتي سواها، وللمنازع أن يطالب بذلك، وليس للحاد أن شو قال الحاد، يعني ليس المعرف، الحاد يعني المعرف، وليس للحاد أن يقول. نعم. لو كان ثم وصف آخر لطلعت عليه. يعني لا يجوز للحاد أن يترك أن يترك اليقين، لأنه حينئذ لا يقدم التصور التام ولا المطلوب. إذ كثير. نعم. إذ كثير من الصفات غير الظاهر. نعم. ولا يقال أيضا لو كان ثم ذاتي آخر ما عرفت الماهية دونه. يعني لو وجد ما يشابهه فلا نعرف ماهيته إن تنزل هذا الشيء. نعم. لأننا نقول إنما تعرف الحقيقة إذا عرف جميع ذاتياتها. إذا عرفت الحقيقة يجب أن تكون جامعة. جامعة. ولأن نقول إنما تعرف الحقيقة إذا كانت التعريف جامعا، هذا معنى الكلام. تعرف الحقيقة إذا عرف جميع ذاتياتها، جميع ذاتياتها أي صفاتها التي تختص بها، ذاتياتها يعني صفاتها التي لا تجتمع مع غيرها. فإذا جاز أن يكون ثم ذاتي لم يعرف حصل الشك في معرفة الماهية. خلاص واضح الكلام ما شاء الله. اقرأ شيخ اقرأ. فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها. لأن للحدود عند العلماء شروط. إيش مقصود الحدود؟ يعني التعريفات. تعريفات. للتعريفات عند العلماء شروط يضعونها، مما ذكرنا أشياء تكون جامعة مانعة أن لا يذكر المعرف في التعريف، ولهم شروط فيها، وأن يكون ذاتية، كلام طويل لهم في هذا. وقلنا بأن هنا نقطة لا بأس. من الذي أدخل التعريفات على علوم الشريعة؟ الذي أدخلها هو الفقه الأرسطي. الشريعة لا تعرف، العرب لا يعرفون هذا. ما نعرف العرب أنهم أرادوا يوما أن يعرفوا ما هو الحب، وأنهم ما أرادوا أن يعرفوا ما هو البغض، لا يعرف عن العرب هذا. ولكننا نجد أن هذا الفن من التعريف دخل الفقه، ودخل العقائد، ودخل العلوم الأصول. فتجد أن أول شيء لا بد أن يحد. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن الحد أوجب، أوجب هؤلاء العلماء أن الحد هو الطريقة الوحيدة التي يعرف بها الشيء، أنه الطريقة الوحيدة التي يعرف بها الشيء. فلذلك جاءوا إلى الحد وبدأوا يعرفون الأشياء بالحدود والتعريفات. فأنت لو جيت مثلا، وهنا هل لهذا العلم ما من أسلوب يدخل على الدين جديد إلا وأحدث مفاسد؟ انتبهوا لهذه القضية، هذه قضية مهمة، هذه قضية مهمة، أن الله عز وجل أنزل دينه علما وأنزل أسلوبه الملائم لهذا العلم. كلام واضح يا شباب؟ نعيده، أن الله عز وجل أنزل علما وكذلك أنزل أسلوبه الذي وهذا الأسلوب هو الملائم لمراد الرب من هذا العلم. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الصلاة؟ الصلاة هي حركات معلومة في أوقات معلومة على صفات معلومة، أو هكذا هي. ما هي الزكاة؟ هو إخراج مال مخصوص بكمية مخصوصة لجهة مخصوصة. ما الذي استفدنا؟ ما الذي استفدنا؟ هذا هكذا يعرفون، هكذا هذه التعريفات، وإذا جئت بعد ذلك تشرحها فهذا الشرح هو الذي يقرب المراد، والحد بنفسه لا يقرب المراد. وهذا الحد، هذه الطريقة في الحدود والتعريفات هي التي علق عليها علماؤنا فساد فهم كلمة الإيمان. الكلام الذي تقدم من كلام الشيخ أبي إسحاق قال بأن الأشياء لا تثبت معرفتها إلا بركنها، إلا بأركانها، فإذا فقدت هذه الأركان فقد وجود المعرف. واضح الكلام؟ طيب هل الإيمان، طب لو الذين أخرجوا الأعمال ظنوا أن الأعمال ليست من أركان الإيمان، لأنهم قال لو تركت الأعمال لتركت الإيمان، لأن المعرف يجب أن يكون شرطه موجود في التعريف. طيب ولا يجوز أن يوجد فيه شيء زائد، ما لو فقد لا يفقد المعرف. واضح الكلام؟ هذا واضح، لا يفقد المعرف. طيب لو فقد المرء عمل من أعمال مستحبات هل هو من الإيمان؟ نحن نقول هو من الإيمان، عمل من أعمال مستحبات، عمل من أعمال الواجبات وليس الأركان. لو فقده الفاعل هل يكون مؤمنا؟ نقول نعم نكون مؤمنا، منه ترك واجبا. طيب هل نخرجه من التعريف؟ لو أخرجناه من التعريف لفسد الأمر. ولذلك قال علماؤنا إن أول جريمة أحدثها علم الحدود أنه جنى على أعظم كلمة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلمة الإيمان. واضح؟ واضح الكلام؟ ولذلك تعرف هذه نقطة أخرى، ولذلك تعرف عظمة الكلمة في ديننا لكثرة ذكرها. واضح الكلام؟ إذا أردت أن تعرف قيمة كلمة فعليك أن تعرف كم تتردد على لسان المتكلم. عشان هيك مثل المتنبي قالوا ما هو عمود صورة شخصيته؟ قالوا الحسد. ليش؟ لأنه قلما قصيدة له ليس فيها ذكر الحسد، رجل حتى أنه سمى ابنه محسد الذي قتل معه لكثرة ما يتردد. فكثرة كلمة الإيمان في القرآن هي كلمة عظيمة، فهي أعظم كلمة، أعظم كلمة في القرآن والسنة هي كلمة الإيمان. ثم إذا جئنا إلى علم الحدود وجدناه أول ما يفسد هذه الكلمة، ليش العلم كله هذا؟ واضح؟ لكنهم يستخدمونها، وهذه طرائقهم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. لا نريد أن نستعجل. نعم طيب يا الشيخ يقول البقية سطراني، تفضل يا شيخ. لا بأس، أنا لكم. ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها. لما كانت غير موصلة للمراد المطلوب في العلوم الشرعية لا يجوز أن يستعان بها ولا أن تجعل منها. نعم. وهذا المعنى تقرب، وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا باريها، وتصور الإنسان على معرفتها رمي في عماية، هذا كله في التصور. الآن بيجينا على التصديق، لأنهم يقسمون الكلام إلى قسمين، تصورات وتصديقات. ما هي التصور؟ ما هي التصديقات؟ ما تعلق يقولون الكلام إنشاء وخبر، مع أنهم يقسمون تقسيمات أخرى. الكلام إيش؟ إنشاء وخبر. التعجب من أين؟ من أين التعجب؟ ما هو الإنشاء؟ هو الأمر والنهي. الأمر والنهي هذا من الإنشاء، ويدخل فيه ما يدخل. وأما الخبر فهو ما تعلق به التصديق، الخبر تعلق به التصديق، والتصور ما تعلق به ما الخبر، الإنشاء ما تعلق به التصور، والخبر ما تعلق به التصديق. واضح الكلام؟ هذا فقط مقدمة حتى نأتي إلى الجملة التي تليها. وأما التصديق أيوة، أي ما تعلق بالخبر. نعم خلاص. طيب خلاص، جزاك الله خير وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال من إخواني هنا فليتفضل. اليوم أكثرنا لكم من المنطق ومسائل بشيك. تعبتم منها ولا تعبتم؟ إن شاء الله، فقط هذا شيء من تاريخ أمتنا، ومعرفته يسهل الكثير من قراءة كتب السلف، وهذا ما نريده، أن يكون هذا الكتاب عند طلبة العلم طريقا لتعلم قراءة كتب السلف وإدراك ما فيها من كلام. يأتي لا نسمع أسئلة الحضور، لكن نرجع للغرفة موجودة. نعم تفضل، من عنده سؤال هنا؟ نعم شيخي. شيخ شو اسمه، يعني في رابط الفلسفة وعلم الكلام والمنطق مثلا، شو هي؟ هل هي مواضيع معينة ولا هي آلية علم معين؟ لا، يسأل الشيخ هل علم الكلام والفلسفة والمنطق هل هي آلية فهم أم هي مواضيع؟ في الحقيقة كلاهما يوجد لها آلية فهم، يعني هي آلية لطرق الفهم والإدراك، وكذلك لها مواضيعها، لها مواضيعها. وللأسف إن هنا نقطة مهمة يستفاد منها، إن هذا العلم التصوري الذهني البحت يمكن أن نقبله في عالم الفكر، لكن لا يجوز أن نقبله في عالم المادة. لا يمكن نقبله في عالم المادة، لكن الفلاسفة تدخلوا فيما لا يعنيهم، ومن أجل هذا فإن الشرع أنشأ، الشرع أنشأ التجربة، قل سيروا في الأرض فانظروا، فجعل السير في الأرض هو طريق النظر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق في رؤية. لكن عندما تفسر الأشياء المادية والكونية والخلقية، عندما تفسر بالذهن والنظر والتفكر، بنصل إلى ما وصل أرسطو، إنه سنان المرأة أقل من سنان الرجل. ما كلفش حاله أرسطو إنه يروح يقدم، ما كلفش، ضلت هي جارية. فلذلك مثل هذه الأبحاث التي دخلت أنها تجاوزت حدها أفسدت. ثانيا أنها تكلمت كما ذكر الشاطبي، تكلموا فيما لا يعرفوه. ما هي الأشياء؟ قالوا ما هي الأشياء لا تدرك. هل كان عندهم لما تكلموا عن الجواهر أنها أصغر شيء في المادة وأنها شيء واحد في كل شيء، هل هذا من قبيل النظر الذهني ولا من قبيل التجربة العملية؟ النظر الذهني. طب كيف جاز لهم ذلك وهم لم يروا؟ وأعظم مصيبة، وهذه شيخ الإسلام يعلق عليها الكلام الكثير، وهذه إن شاء الله سأتكلم عنها في دروس متعددة ندخلها، وهي ما زالت تعمل عملها، وهو قياس الغائب على الحاضر. قياس الغائب على الحاضر، هذه من أعظم ما تفسد الذهن، وهي على إذا أنزلناها تصل لدرجة ما يسمى بقياس الشبه، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وإحنا ما شاء الله هذه قياس الغائب عن الحاضر نعملها، أعملها أعملها المتكلمون على عالم الغيب وعالم الشهادة، ونحن نعملها في عالم الشهادة عما نعلم أن الظروف مختلفة، صار كذا بده يصير كذا لأنه صار كذا في يوم كذا وهكذا، فهذا أمر باطل. فالقصد من هذا أن الفلسفة والمنطق لها طرائقها في الدراسة، ولكن كذلك لها مواطنها فيما تبحث فيه، وللأسف هي تبحث الفلسفة القديمة تبحث في كل شيء، في كل شيء مما تعلمه وما لا تعلمه، مما يمكن أن تدركه وما لا يمكن أن تدركه. نعم. أحد عنده سؤال آخر؟ ما في؟ طيب، يأتي سؤال من الإخوة هناك، يقول الكاتب: ذكر الشيخ سابقا أن العالم قد يضع القاعدة ويخطئها، فهل ما وقع فيه الإمام الشاطبي مخالفات في باب الصفات والقدر والإيمان من هذا الأمر؟ يعني الشاطبي لو أردت أن تقول أنه في كتاب الاعتصام قرر قواعد الفهم عن الشريعة فهذا حق، ولو أردت أن تقول أنه هو الشاطبي قرر في كتابه الموافقات أننا يجب أن نجري القرآن والسنة على مجاري كلام العرب، ثم جاء إلى القدر وفسرها على طريقة الأشاعرة، لأن المالكية الذين كانوا في المغرب أشاعرة في مسائل القدر والأسماء والصفات، فالجواب نعم، الجواب نعم على هذه القاعدة. فلو جرى الإمام الشاطبي لو أنه جرى على هذا الأمر في مسائل الصفات والقضاء والقدر على قاعدة أن لينا أن نعرف طرائق الكلام على طرائق العرب وطرائق فهم كلام الله على ما فهمه العرب، لكان مصيبا فيها، ولكن هي ليست قاعدة للشيخ الشاطبي هو يذكر عن غيره، وأخطأ لأن هنا نأتي للمسألة، لأن بيئته مطبقة على هذا الأمر وهذا الفهم. وكان سؤال من أحد الإخوة: كيف يكون الإجماع ثم ينتشر خلاف الإجماع؟ صحيح؟ يعني كان حديث عن أن الصحابة أجمعوا أن تارك الصلاة كافر، فكيف انتشر عدم الإجماع مخالف الإجماع؟ كيف انتشر؟ فيقال لهؤلاء الذين يناقشون: كان الصحابة على مذهب الإثبات في الكتاب والسنة، فكيف انتشر التأويل والتفويض؟ حتى لا يعرف علماء طبقة في الزمن من الأزمان لا يعرفون إلا مذهب السنة أن إما التفويض وإما التأويل، ولا يعرفون الإثبات إثبات المعنى والكيف ما تأويل الكيف كيف. لماذا تقبلون أن هذا الإجماع، وهو ليس إجماع، لكن هذا القول الذي غلب على الجمهور صار غالبا على ما أجمع عليه السلف، كيف تقبلونه لكن الصلاة لا تقبلونه؟ لكن الناس كما تعلمون يضعون القاعدة ويخطئونها، هذه منها يا شيخ مشتاق، يضعون القاعدة ويخطئونها. أرجو أنا أختصر، لأن أحد عنده سؤال آخر من إخواننا؟ طيب، لو كان لأرسل، جزاكم الله خيرا. ونريد أن نرتب من إخواننا درس، ليس درس، سؤال وجواب، يكون في غير هذا الوقت حتى يكون الأغلب والجمع. العلم النفس هو علم الكلام، ولو أنا أعمل مدرس يحرم على تدريسي وأكون من علم الكلام ونسلك. أنا بتكلمنا عنه البارحة يا شيخ مشتاق، درس الفائت. علم النفس والأرجيلة ليس هو علم الكلام. لا، ليس علم النفس، ليس علم الكلام، فرق بينهما. نعم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ، مرة دكتور في الكلية جاب لنا سؤال في العقيدة، ما هي الصفات السلبية لله سبحانه وتعالى؟ ليش؟ لو كان يقرأ السؤال يعني أي إنسان عم يجي يقرأ يقول أعوذ بالله سؤال السؤال مش ممكن بس إنه لقط معه لسه ما أخذ. طب خلوا أنت يسقطوا. أخذوا. سامحونا. حفظك الله ورعاك ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتك يوم لا يدفع مال ولا بنون إلا من أجمل كسات. بارك الله في الأحبة، بارك الله في الأخوة. كما قلنا السؤال أخي من بعثه لي، طبعا هذا معاد كما ذكرته لك في المرة الماضية. ومع ذلك توقف هذا زيد الشيخ هذا أجبنا عليه المرة الماضية.